إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. أما التوسل الممنوع فهو أن يتوسل الإنسان بما ليس وسيلة، أن يتوسل الإنسان بما ليس وسيلة، والوسيلة هي التي يتوصل بها الإنسان إلى مقصوده. مثاله أن يقول قائل: اللهم إني أسألك بعبادة فلان من عبادك أن تغفر لي. يصلح هذا ولا ما يصلح؟ هل هذا وسيلة أو غير وسيلة؟ والله ما أدري، لعلكم تقولون لا لأني أريد هذا. رجل سأل الله قال: اللهم بعبادة الرجل الفلاني وحرصه على الصلاة اغفر لي، هل هذا وسيلة؟ هذا غير وسيلة يا جماعة. وماذا يفيدني عمله؟ لا يفيدني شيئا. ومن ذلك أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن جاه النبي ورفعته عند الله لا تغني عنك شيئا إذا لم تكن مؤمنا به أو كان إيمانك ناقصا. فلا تتوسل إلى الله بجاه الرسول، وإن كان بعض العلماء أجاز ذلك، لكن القول الراجح أنه لا يجوز. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.